لإرادات الشياطين، والعياذ بالله، اللي هي أضل من البهائم من الأنعام، نعوذ بالله من ذلك. كل هي بقى شجرة التقوى والإيمان والتقوى عاقبتها حلاوة ولذة، ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شجرة الجهل انه عايش في الحياة ايه اللي حافظه، تقول له اقرأ الآية الفلانية ودي آية فلانية، والله العظيم دي حاجة عظيمة. وبالك يعني زي واحد يقول له، واحد يسألوه طلبة جامعة تعرف تسمي أربعة من الصحابة، فقال له الأنبياء يعني، قال له هي مش فرقة، فقال له كده مش مفيش فرق كتير يعني، سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف، سيدنا يوسف عشان ايه؟ عشان شاف الفيلم، هو ده اللي ايه؟ معرفش يجيب حاجة تانية. وناس تانية صبيان وبنات ومحجبات جابوا عرفوا يجيبوا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب. واحد قال له، واحد قال لهم عثمان بن عفان هو علي بن ابي طالب، طب يجيب لهم حاجه زياده؟ ده ما فيش حاجه تاني. في ناس يقول لك على كلام حكم كده، يقول لك دي ايه في القران دي، حاجات بقى في المنظر ده حاجات عجيبه جدا. وحافظ ايه هو؟ عشان جاهل، جاهل ما يعرفش. واحد حافظ ايه؟ حافظ اولاد سيمين اللبانيين في كل حته مسمعين. صحيح، ما فيش صاحب صاحب، ما فيش. كم مليون مشاهده في البتاع دي وصلت؟ كام عارفين؟ ها 20 مليون، تخيلوا. سكر جنبك انا عارفهم كلهم من حزبه محسن. بس المشكله انا مش مشكله عندي في انهم عملوا بتاع، واخد بالك؟ المشكله عندي ان 20 مليون واحد دخلوا على الايه ده في مصر طبعا، بس 20 مليون واحد دخلوا على البتاع دي وسمعوها. وفي التكاتك والبتاع ده الجهل. ها اغنيه مهرجان، عارف يعني ايه مهرجان؟ انا كنت اعرف والله لغايه ما عرفت كده. انا يعني ايه مهرجان؟ يعني اغنيه شعبيه، ربنا بيقولوا فيها ما فيش صاحب بيت صاحب، ما فيش راجل بقى راجل، خلاص هتحفظها بالضروره. مش معلوم من الدين بالضروره، ده هتحفظها واخد بالك بالضروره، لانك مطرح ما انت ماشي في الشارع بتسمع البتاع دي، واخد بالك؟ انا بقى دلوقتي حاجات كتيره جدا التكاتك بتشغلها، والمشاريع بتشغلها، واللي على اليوتيوب بيشغل 20 مليون. انا واحد من 20 مليون طبعا، انت عشان اعرف ايه الموضوع ده، ما زي الشيخ ابراهيم مش عارف ايه الموضوع ده، ايه ده؟ لسه ما دخلش على البتاع ده، لكن انا مش داخل عشان بس عشان اعرف الناس ده. انا عرفتش الموضوع ده الا لما لقيت احمد خليل بيقول ايه، بيقول تدفيه الشباب، راح جايب البتاع دي، فبيقول مفيش صاحب صاحب وراجل، مفيش راجل بقى راجل. وبعدين اضطريت اقول لهم ولاد سيمين اللبانيين من كل حته مسمعين. ادي ده لا علم في الدنيا ولا علم في الدين ولا حاجه. وان الشعوب تبقى كده، واما الشعوب الاخرى فجهل عظيم ايضا، يعرفوش من الدنيا دي الا ازاي يجيب الفلوس بس، وازاي يشرب خمره، وازاي يعاشر زوجته، وعايش في الجهل والهوى. تساله ايه الموضوع؟ في بتاع مقطع كده قلت لكم عليه المره اللي فاتت، لاخ غربي هو اسلم وبيلف عليهم بالايه، بيقول له اسمع 20 ثانيه من القران، هو ما يعرفش يعني ايه ده اصلا. واحد بيقول له والله انا مع اني ضد فكره، ما هو مش عارف حاجه وما يعرفش عربي طبعا، ولكن سبحان الله كلهم بلا خلاف بيقولوا احنا حسينا بشعور ايه، راحه عجيبه قوي، ونقلنا الى عالم اخر. واحد بيقول له مع اني ضد فكره الاديان، لكن انا ما اعرفش الكلام، مع انه عشان يمكن الاخ الملتحف عرف انه يكلمه في الدين. يعني امم ما تعرفش حاجه خالص، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره وغافلوا. طب يعملوا ايه بقى في العمل؟ الهوى، الجنس، المال، الشهرة، الرياسة، طبعا الطعام والشرب اول حاجة، الهيئة الظاهرة، العربية، المحمول، البتاع، التلفزيون، المواقع الإباحية، حاجة مدمرة للإنسان. ثمارها ايه؟ ثمارها كل فشل، كل فساد في حياة الإنسان، تعاسة مستمرة. وسبحان الله ربنا مقدر ان دول يبقوا في الدنيا اقوياء علشان يبقوا بلاء، ينشروا في كل مكان خرافتهم وخزعبلتهم. والله العظيم حاجات عجيبة. زي ما بقول لكم، شركة من الشركات بتاعت المجتمع المدني اللي